الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا في شرح هذا النظم المبارك إلى قول الشيخ رحمه الله: ويحرم التمثال إن كان على صورة ذي روح، وأن يستعمل في شيء إلا في الذي يمتهن كالفرش في الترخيص فيه بينوا. كنا في محرمات السمع والبصر واللسان والقلب، ومن ذلك حرمة التماثيل، أي أن يعمل الإنسان تمثالا لذي روح أي لكائن حي، فلا يحل للإنسان أن يعمل تمثالا قائما ذا ظل دائم تام الأعضاء لحيوان أي لأي كائن حي، سواء كان إنسانا أو غيره، وذلك أنه مضاهاة لخلق الله، والله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وقد قال: هل من خالق غير الله؟ وقال: الله خالق كل شيء. ومن مثل أي جعل صنع تمثالا أو نحته أو رسمه كامل الأعضاء تاما كبيرا، فإنما يضاهي خلق الله بذلك كأنه يحاد الله في ملكه. ولذلك جاء فيه الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مثل ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. وكذلك في الحديث الآخر يقول الله تعالى: أين المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. ولا يستطيع الإنسان أن يخلق شيئا ولا ذرة ولا شعيرة ولا أقل من ذلك، وإنما يخلق الله ما يشاء. فمجرد المضاهاة مذمومة، وهذا يجرنا إلى ما يتعلق بالتصوير. والتصوير محدث لم يكن موجودا بهذه الطريقة بالآلات القائمة الآن، وعندما جاء اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من رأى حرمته لأنه يلحقه ويشبهه بالتمثال ويقول هو أشبه بالإنسان من التمثال، فهو صورة الإنسان تماما وحركته وكلامه، ومنهم من يقول بإباحته لأن هذا القياس قياس على ما هو معدول به عن سنة القياس، لأن التماثيل إنما جاءت حرمتها بين النبي صلى الله عليه وسلم علتها، وهي أنها مضاهاة خلق الله. والتصوير ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل إنما هو صورة هذا الشخص الذي خلقه الله حبست كما يراها في المرآة مثلا. والنظر في المرآة جائز إجماعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة، ولا فرق بين النظر في المرآة وبين الصورة إلا الحبس، أن هذه الصورة تبقى وصورة المرآة تذهب، فالفرق بينهما فرق طردي لا أثر له في الحكم. ولذلك إذا رأيت شخصا يتكلم في على الشاشة، أو رأيت صورته على الورق أو نحو ذلك وأنت تعرفه، تقول هذا فلان، ولا تقول ما أحسن هذه اللوحة أو الصنعة التي صنع فلان أو الصورة التي صنع فلان، فهو لم يصنعها. وأما الرسم الصورة فإن كانت تامة كاملة كبيرة فإنه يكون مثل التصوير، لأن الرسم مهارة تنسب لصاحبها، وكأنه يضاهي خلق الله ويحاكيه، وذلك مثل التصوير الذي كان موجودا في العهد النبوي الذي جاءت فيه النصوص. والتصوير الذي كان في العهد النبوي والذي جاءت فيه النصوص مختص بالنحت من الحجر أو من الطين أو من جذوع الشجر الخشب أو ما كان ينسج في الثياب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي كان معروفا في ذلك الوقت، ولم يكن ما عرفنا نحن من التطور في هذه الأجهزة وكذلك الرسوم ومقاساتها معروفا في ذلك التاريخ. ولا شك أن ما كان نحتا سواء كان من حجر أو من خشب أو من طين أو من حديد أو من أي معدن آخر، لا شك أنه إن ضهي به مخلوق حي فهو مضاهاة لخلق الله، وهو الذي جاءت فيه النصوص، وهو المحرم إذا كان تام الصورة له ظل. أما إذا كان في ثوب كالنسيج أو في ورقة كالرسم فإن كان كبيرا فهو كذلك ممنوع، لأنه فيه مضاهاة لخلق الله وفيه تمام للصورة. وإن كان مقطوعا أو كان صغيرا فإنه معفو عنه، ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم رقما في ثوب قال إلا رقما في ثوب، وهو مثل الماركات التجارية التي تكون فيها بعض الأحيان قرش أو سمك أو حيوان أي كان، وهي ماركات تجارية صغيرة، فهذه معفو عن استعمالها لا حرج فيها، وليست هي مثل الخيل المجنحة أو الرجال الذين كانوا في القرام الذي سترت بها عائشة رضي الله عنها سهوة بيتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى تلك التماثيل قال لم تزل تعرض لي في صلاتي، فقال أميطي عنا قرامك، فأماطته وقسمته وجعلته وسادتين، فكان ممتهنا. وأيضا قسمه إلى وسادتين لا يقتضي إزالة الصور بالكلية، ولكن يقتضي قطع بعضها، وهذا الذي يقطع من التمثال أو من الصورة حتى تستباح مختلف فيه. فرأى بعضهم أنه إذا نقص أي شيء من أعضائها فذلك كاف، وقال الطائفة بل لا بد أن يكون المنقوص أو المقطوع مما يموت الحي بقطعه كالرأس مثلا أو الصدر أو نحو ذلك. وعموما إذا عرفنا أن العلة أن الحكم تعللي وأن علته هي منع مضاهاة خلق الله، عرفنا بذلك أنه يختص بما هو حي لأنه يعذب ويقال له أحيوا ما خلقتم، وأيضا يقال حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. أما تصوير ما هو جمال كالجبال والغابات والأنهار والبحار بالنحت أو بالرسم أو بالنسيج أو غير ذلك فلا حرج فيه، لا يدخل في هذا. ولذلك قال ابن عباس للرجل الذي كان ينحت الصور قال له إن كنت لابد فاعلا فصور شجرا أو نباتا، فالنبات والشجر يمكن تصويره لأنه ليس مثل الكائنات الحية الأخرى التي فيها روح ويعذب مصورها حتى ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. وعموما فهذه الصور بالآلات خارجة عن وخارجة أيضا عن القياس عليه لاختلاف العلة، لأن العلة غير موجودة فيها. وما كان صغيرا ممتهنا فأيضا هو مستثنى بالنص للحديث وفيه إلا رقما في ثوب، ولحديث عائشة حين قسمت قرامها فجعلت منه وسادتين، والقرام ثوب تنتطق به المرأة وكان شائعا في جزيرة العرب، ولذلك قال النابغة ذبياني أتاركة تدل لها قطامي وظنا بالتحية والسلام، فإن كان ظنا بالتحية والكلام، فإن كان الدلالة فلا تلجي، وإن كان الوداع فبالسلام، فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام، صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجمر النار بذر بالظلام. فإن قوله واضعة القرام أي قد كشفت القرام الذي تستر به بعض بدنها، ولذلك رأى ما تحته وهو الترائب وهي التراقي وما حولها. قال ويحرم التمثال أي صنعه، وهو في الأصل يسمى تمثالا ويسمى صورة، وقد كان في الملل السابقة مباحا، لأن الله بين أن الجن كانوا ينحتون لسليمان التماثيل، فقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وشفان كالجواب وقدور الراسيات. والتماثيل التي وجدها الصحابة في المدن التي فتحوا لم يهدموها ولم يغيروها، وقد فتح الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كثيرا من الأمصار التي فيها تماثيل كبيرة، كما في بعلبكة وكما في تدمرة في غيرها، ومدن العراق فيها كثير من التماثيل، فإيوان كسرى فيه كثير من التماثيل أدركها الصحابة الكرام وتركوها ولم يغيروها وبقيت حتى وصفها أبو عبادة البحتري في صينيته، حيث يقول صلت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن شدا كل شبسي وتماسكت حين زعزعاني الدهر ابتغاء منه لتعسي ونكسي. يقول فيها أتسلى عن الخطوب وآسى بمحل من آل ساسان درسي أدرك أذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي. وكذلك ما كانوا يستوردون من الأواني والصحون والآلات التي فيها تماثيل غير كاملة، لأنها كانت منتهنة، وكانت في صناعة فارس والصيني وكثير من البلدان يصنعونها من الخزف ومن النحاس ومن المواد المختلفة، فيرسمون فيها هذه الرسومة، وهذه رسوم منتهنة لأنها في داخل الأواني أو على صفحاتها في خارجها. ولذلك قال أبو نواس ودار ندامة عطلوها فأدلجوا بها أثر منهم جديد، ودارسوا مساحب من شر الزقاق على الثرى، وأضغاث ريحان جني ويابس، أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس، تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس، قرارتها كسرى وفي جنباتها مهن تدريها بالقسي الفوارس، فللراح ما زرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس. وأما التسمية ما يكون بهذه الأجهزة وبهذه الآلات تصويرا فهو مجرد تسمية محدثة، وليس هذا هو الصور التي كانت معروفة في لغة العرب والتي أطلق العرب عليها هذا اللفظ، وليس هو الصور التي وردت في النصوص أيضا. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن تسمية العين بغير اسمها لا ينقل إليها حكم ما سميت باسمه. فالناس الآن يسمون مشروب قشر البن بالقهوة، والقهوة في لغة العرب هي الخمر، كما قال الشاعر قهوة شارب متنطف، ولذلك إذا فتحت القاموس يقول لك القهوة الخمر. وكذلك إذا سموا كبشا خنزيرا أو سموا خمرا كحولا أو مشروبا روحيا أو غير ذلك، فإن ذلك لا يحلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، فذلك لا يحلها. وقد نظم هذه القاعدة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. هذه القاعدة ذكرها ابن قدامة في المغني وفصلها، وقد نظمها الشيخ منه. قال ويحرم التمثال إن كان على صورة ذي روح، بخلاف ما كان على غير صورة ذي روح كجبل أو حجر أو واد أو غير ذلك. وأن يستعمل كما أنه يحرم صناعته، يحرم أيضا تملكه واستعماله والانتفاع به في شيء، وأن يستعمل في شيء أي في أي شيء إلا في الذي يمتهن، وذلك في الشيء الممتهن كالوسادة والفراش ونحو ذلك، كالفرش وهي جمع فراش وأصلها فروش وخففت بالإسكان وهو لغة فيها، فالترخيص فيه ترخيص فيه بينوا، فقد بينوا الترخيص في ذلك لحديث عائشة في استعمال الوسادتين. ثم قال: كوسم ذي حافرين كوسم ذات حافر أو النعم في غير وجه غير آذان الغنم. هذا من معاملة الكائنات الحية، وبما أننا كنا نتكلم في تصويرها فمن أحكامها أيضا المحرمة وسمها في الوجه، فإن الوسم في غير الوجه مباح لحاجة الناس إليه، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يسم صرحه من الإبل بقيد الفرس، ونهى عن وسم الوجه، وقد ورد لعنه من وسم حمارا في وجهه. قال: كوسم ذات حافر كالخيل والبغال والحمير وهي ذوات الحوافر أو النعم، والنعم يشمل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في غير وجه فهو جائز، لكن في الوجه حرام. ويستثنى من الوجه آذان الغنم غير آذان الغنم، وهذا استثناء من استثناء، فقد ذكرنا إباحة الوسم واستثنينا من ذلك الوجه، ثم استثنينا من الوجه آذان الغنم غير آذان الغنم، ومثلها أيضا آذان البقر وآذان الإبل، فيجوز الوسم فيها أي بأخذ شيء منها، وذلك بالشيء اليسير الذي لا يكون فيه قطع بالكلية لها، فتبتيكها أن تقطع بالكلية ممنوع، ولذلك بين الله أنه من أمر الشيطان للناس: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وذلك ممنوع. ولكن في الآذان إذا قطع شيء من رأسها أو جانب منها من الأمام أو من الخلف أو ثقبت، فذلك مما لا حرج فيه، وكذلك إذا ثقبت لوضع علامة مستقلة كالأقراط التي توضع اليوم في آذان بعض الحيوانات، فمثل ذلك لا حرج فيه، فقد كان سائدا معروفا في العصر الأول. ولذلك فإن أهل الجاهلية يعرفونه أيضا، ومنه اشتهر جمل يسمى بالمزنم، وهو من جمال بني مر، وقد ذكره زهير بن أبي سلمى في قصيدته في الصلح بين عبس وذبيان، وهي معلقته الميمية، حيث يقول: فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم. والإفال جمع أفيل، وهي أولاد الإبل، الفصلان الصغار من أولاد الإبل، والمزنم هو هذا الفحل المعروف، وسمي بذلك لأنه جعل له زنمتان في أذنه، والزنمتان مثل ما قطع ولم يفصل فترك متدليا، فهذا يسمى التزنيم، والزنمة هي الواحدة منه. ومنه الزنيم الملحق بالقبيلة وليس منها، كما في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت عتل بعد ذلك زنيم، بعد ذلك زنيم معناه ليس من أصل القبيلة وإنما هو ملحق فيها. في غير وجه غير آذان الغنم. أما تزنيم المشافر، مشافر الإبل مثلا، أو أنوفها أو أنوف البقر، فذلك داخل في الوجه، وقد رأى بعض أهل العلم إلحاقه بثقب طرف الأنف لوضع ما تقاد به بأزمتها، وكانوا يضعون فيها برات، والبرات جمع برة، والبرة هي الحديدة المدورة أو المسمار المدور يتخذ من الحديد ومن النحاس في الأنف، وقد اتخذ من غيرهما. فجمل أبي جهل الذي قتل عليه يوم بدر كان يدعى ذا البرة لأنه له برة من فضة، وقد أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي إلى الكعبة. وقد ناقش أهل العلم في بلادنا هذه المسألة بسبب أن أحد العلماء الأعلام اشتهر عنه وسم الإبل فوق أنوفها، وهو العلامة محمد بن الحميد الموسوي اليعقوبي، وقد أجاب عنه بعض تلامذته بأنه لم يصل إليهم إلى تلامذته وإلى حيه سنن الترمذي في ذلك الوقت في حياته إلا بعد موته بعامين، وحينئذ وجدوا فيه الحديث بعد مجيء سنن الترمذي إليهم، وهو الحديث النهي عن وسم الوجه وهو في سنن الترمذي. وقد ذكر ذلك الأديب بن مون ليعقوبي، فقد ذكر بعض ما ينتقد على علماء زمانه، فقال: ألا إنما ممحو سيدي يبنجة وأن تجذو النوكى لديه على الركب، وللمام في شأن الزكاة عجائب، وللشيخ واسم الوجه ثالث وانتسب، ولكن حديث النهي أشرق بعده بعامين، وأشيخاه للعلم والأدب، ولابن متالي بنت عيد تخير الطهور المحاري والغوافل للقرب. وهذه كلها بعض ما يلاحظه أهل ذلك الزمان أو يلحظونه على بعض كبار العلماء والصالحين في ذلك الزمان، وهي أمور في كلها اجتهاد ونقاش، ومنها النقاشات المعروفة بين الشيخ محمد المهامي وغيره في قضية الزكاة، هل يشترط القسم حتى تجب الزكاة ولا؟ الشيخ يرى أن القسم سبب لوجوب الزكاة، وأن السبب لا يجب مطلقا سواء كان داخلا في التوقيع أو خارجا فيه، وهي مسألة متفق عليها في أصول الفقه. وكذلك ما ذكر عن الشيخ سدية، وكذلك ما ذكر عن الشيخ محمد بن محمد سالم مجلسي رحمة الله عليه في قوله: ابن محمد سالم جيم ابدلت لديهم بشين، يقصد الجيم المتفشية، إن هذا من العجب. وغير هذا كله مسائل خلاف اجتهادية وليست تنقص من قدر هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار. وأيضا كلها مما يقبل النقاش وفيه الأدلة من الوجهين. فما ذكرنا فيما يتعلق بالوسم على الأنف فقياسه على الثقب للبرة قياس واضح، ومن المعلوم أن الإبل كانت تثقب مشافرها ونوفها ولتقاد بأزمتها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وأقرها على ذلك. ثم قال: وجوزوا خصاء أنواع النعم للخيل إذ يضعفها عن الأهم عن الجهاد. كذلك من هذه الأحكام المتعلقة بالحيوانات الخصاء، وهو إزالة الخصيين، وهو نوعان إما بالقطع وإما بالرض، وهو جائز في الإبل والبقر والغنم لأنه يؤدي إلى مصلحة، وهي أن يكون لها فحل واحد حتى لا تتكاثر فيها البحور ويقع فيها يقع بينها التحريش والمشكلات، وأيضا هو يؤدي إلى سمن ما فعل به من الفحول، فإزالة فحلته تسمنه. وأيضا تخيس المركوب من الإبل فتسهل انقياده وركوبه. أما الخيل فقد نهي عن خصائها، وذلك أنه يضعفها عن الجهاد، وأيضا ربما أدى إلى انقطاع نسلها، وذلك أن الخيل ليست مثل الإبل، فإبل كثيرة يكفيها فحل واحد، وغنم كثيرة يكفيها فحل واحد، وقطيع كبير من البقر يكفيه فحل واحد، بخلاف الخيل فإن لها حمية وشرفا، ولذلك لا يكون الفحل الواحد كافيا لقطيع كثير من الخيل. ولهذا قال: وجوزوا خصاء أنواع النعم لا الخيل، أي لا يجوز خصاء الخيل أو لا الخيل، إذ يضعفها، إذ حرف تعليل، أي لأنه يضعفها عن الأهم وهو الجهاد، عن الجهاد فهو سر فضلها، الجهاد هو سر فضل الخيل في الأصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وذكر أن الخيل لثلاثة، قال: الخيل لثلاثة هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فالذي يهيئها للرباط في سبيل الله هي له أجر، والذي يستغني بها ويتعفه بها ويكتسب عليها هي له ستر، والذي يرابطها نواء الله ورسوله وعداء للدين وتكاثرا وفخرا وخيلاء هي عليه وزر. ومثل ذلك الأموال كلها، فهي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بحسب نية صاحبها. ولكن الخيل جاء فيها أيضا أن من ارتبطها في سبيل الله كانت له أجرا كلها، فإذا استنت في طولها فقطعته، فاستنت شوطا أو شوطين، كان ذلك كله في ميزان حسناته حتى الغبار الذي تثيره، وإذا مرت بنهر أو ماء فشربت منه فراثت، كان ذلك جميعا في ميزان حسناته. واليوم كثير من الناس يرى أن هذه الأحكام المتعلقة بالخيل لم تعد موجودة، لأنها في الأصل جاءت من أجل الجهاد، وقد طرأ من الآلات، من آلات الحرب كالطائرات والدبابات والسيارات وناقلات الجنود وغير ذلك، المصفحات، ما يغني عن الخيل، لكن مع ذلك ما زالت تستعمل في كثير من المشاهد، وما زالت فيها أبهتها ومكانتها وعظم شأنها، وما زالت الفروسة أيضا رياضة معتبرة في العالم كله، وما زالت تدل على الرجولة والقوة. ولا شك أن ذلك أيضا فيه أمر نفسي مستمر مع الإنسان، وقد قال أبو طيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. فهو سر فضلها، أي هو سبب فضلها، مع أنه يجر قطع نسلها، مع بالإسكان، أنه يجر قطع نسلها، أي مع ذلك، مع العلة السابقة وهي أنه يضعفها عن الجهاد، علة أخرى وهي خوف انقطاع نسلها، أنه يجر قطع نسلها. والعرب كانوا يهتمون بسلالات الخيل، وقد عرفت سلالات الخيل العربية، وإلى الآن ما زالت لها سلالات معروفة وتكتب في الكتب، وكذلك يدون عنها الناس ويحتفظون بدمائها ويفحصونها إلى آخره، وذلك مقتض لبقاء هذه السلالات موجودة. واليوم لتلك السلالات أثمان باهظة ومكانة معروفة بين الخيول، وقديما كانوا يتكلمون عن هذه السلالة كقول الشاعر: أبيت اللعنة، إن سكابي علق نفيس لا تباع ولا تعار، لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها إذا نسبا يضمهم والكراع، فلا تطمع بيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. وكذلك قول الآخر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل من آل الوجيه، حتى له آل في الأصل لا يضاف إلا إلى العالم من ذوي الشرف، وألحق الخيل هنا بالأناسي لشرفها، وقد ذكرت مما يشبه بالإنسان وشبه بمن حووا عقول الخيل والأصنام والطلول، والطير أيضا تلحق بذلك في عود الضمير ونحو ذلك. وتقتل الحيات في الصحاري والطرقات دون ما إنذار. من الأحكام المتعلقة بالحيوان أن المؤذي الذي هو ذو سم من الهوام والحيات والعقارب يقتل، فمسالمته وتركه ضرر على الناس، وكان مما يلام به ويعاب به في الجاهلية قد سالم الحيات منه القدم الأحوان والشجاع الشجعمة، وقد روي قد سالم الحيات منه القدم قال وتقتل الحيات في الصحاري ما إذا وجدت في أمر في مكان غير بناء، والمقصود هنا بالصحاري غير الأبنية غير الدور، والطرقات في بين الدور دون ما إنذار لا يحتاج إلى إنذارها. ولا يجوز القتل للجنان في دور طيبة بلا استئذان، في دور طيبة المدينة لا يجوز قتلها، وجنان البيوت هي ما يظهر فيها من الحيات والوزغ، فإنها لا تقتل إلا بعد استئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، ونهى عن قتلها إلا بعد أن تستأذن، فلا يجوز ذلك في المدينة لأنها مورد النص، ولأن هذا من الأمور التي لا تعرف إلا بالمسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. واستثنى الطفيتين قال إلا الأبتر وذا الطفيتين، والأبتر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأبتر حية سامة معروفة شديدة السم وتأثيرها بليغ، فإنها إذا نظرت بعينها إلى حامل أسقطت حملها سواء كانت من البشر أو من الحيوان، ولهذا كانت بليغة الضرر. ونظرات أعين الأباتر هي التي يقاس عليها ما يتعلق بالعين، وقد ذكر ذلك الجدي رحمة الله عليه بتعريفه للعين قال فائدة حقيقة العين نظر مستحسن بحسد شيب صدر من الخبيث الطبع يحصل الضرر، شبهه وقال كنظرات أعين الأباتر. وذي الطهيتين كذلك حية شديدة السم والضرر، وعلى ظهرها دائرتان سوداوان وهما الطهيتان، فلذلك استثناهما فقال وليس في ذي الطهيتين ذا ولا الأبتر والأوزاغ. والأوزاغ جمع وزغ، وهي كل ما ليس من الحيات وإنما هو مما يمشي على أرجل. واختلف هل حيات دور غيرها كمثلها أو ليس يحتاج له في قتلها، واختلف العلماء هل حيات غيرها حيات غير المدينة غير دور المدينة حيات دور غيرها دور غير المدينة كمثلها أي كمثل حيات دور المدينة أو ليس يحتاج له في قتلها أي ليس يحتاج للاستئذان في قتلها، هذا محل خلاف. فمن الناس من عمم جنان البيوت فجعلها تستأذن مطلقا سواء في المدينة المنورة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام أو في غيرها من المدن والقرى، ومنهم من رأى أن ذلك يختص بالمدينة، وهذا الذي نرجحه إن شاء الله. وهو مشروع ثلاثة، وقد ورد في اللفظ روايات عدد، وهو أي الاستئذان مشروع ثلاثة أي يستأذنها ثلاثة، وقد اختلف هل هو بمجرد التحريج عليها ثلاثة في نفس المشهد فيحرج عليها ثلاث مرات، أو إذا ظهرت له في المرة الأولى حرج عليها، ثم إذا ظهرت في المرة الثانية حرج عليها، ثم في المرة الثالثة حرج عليها، فإذا ظهرت بعد ذلك قتلها. هذا كله محل خلاف. وقد ورد في اللفظ روايات عدد، ورد في لفظ التحريج عليها وهو الاستئذان روايات عدد. والشيخ ولفظ إن كنتن تؤمن إلى آخره الشيخ عليه عولا. الشيخ هو خليل رحمه الله عولا، فلا تظهرن لنا ولا تؤذيننا بعد. فهذا اللفظ هو الذي عول عليه الشيخ خليل واختاره، وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث سواه. هذا كله نظم لقول خليل رحمه الله. يحرم صور التماثيل على صفة الحيوان واستعمالها في شيء، أي في كل شيء، إلا فيما يمتهن من فرش أو من فراش أو شبهه، ورخص فيه، أي في الفراش والمنتهن، رخص فيه كوسم الدواب والأنعام ما لم يكن في وجهها، أي رخص في وسم الدواب والأنعام ما لم يكن في وجهها إلا في آذان الغنم. ويباح خصاء الأنعام بخلاف الخيل، لأنه يضعفها ويخرجها عن مقصود الجهاد ويقطع النسل. وتقتل حيات الصحاري والطرقات من غير، بخلاف حيات البيوت بحياتها في الاستئذان والقتل دونه خلافه، وهو مشروع ثلاثا في غير ذي الطفيتين والأبتر، فهما يقتلان بدون استئذان. بهذا اللفظ إن كنتن تؤمن بالله ورسوله فلا تظهرن لنا ولا تؤذيننا بعد. ويقتل الوزغ بلا استئذان وكل موذ كالبرغوث. يقتل الوزغ بلا استئذان، والأزاغ هي ما يكون في البيوت مما يمشي على أربع ما سوى ذلك، وهذه تقتل بلا استئذان لأنها لم يرد فيها النهي ولم يرد تمثل الجن بها في المدينة، والجن الذين أسلموا في المدينة هم الذين نهي عن قتل الجنان بسببهم. وقد كان رجل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فجاء إلى بيته في الليل فوجد امرأته أمام الغرفة أمام البيت، فغضب فقالت له لا تعجل حتى ترى ما على فراشك. فدخل فإذا على فراشه حية سوداء كبيرة، فغرس فيها رمحه وأخرجها، فكانت تتجوى على الرمح، ومات هو والحية في وقت واحد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت. وهذا الذي ذكرناه في الخصاء في الحيوان أيضا يلحق به ما يتعلق بالرئام، وهو إذا كانت الناقة قد مات ولدها أو البقرة مات ولدها وغير ذلك، فيحتاج إلى لبنها، فإنها يباح بعض تعذيبها حتى ترأم ولد غيرها ليكون ذلك سببا للانتفاع بلبنها. وهي تسمى رئمان أنف حينئذ كما قال الشاعر، أم كيف ينفع ما أم كيف ينفع ما تلقي الخلوج به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن. ثم قال وقتل موذ بسوى النار يحل، بق وبرغوث وقمل ونقل في نملة ونحلة وصردي وهدهد نهي إذا لم تعتدي. يقول إن كل مؤذين من الحيوانات يجوز قتله بغير النار، فيجوز قتله بالضرب والرمي والسلاح، وهو كل موذ من مما هو حي. والمقصود بالنار الحرق، فقد جاء النهي عن الحرق لما فيه من لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا الحرق يختلف عن الصعق بالكهرباء، فصعق البعوض والذباب بالآلات الصاعقة الكهربائية ليس من الحرق بالنار، لأنها هي في الواقع ليست بنار، وإنما هي صعق كهربائي يقتضي احتراقا في ذاتها. وإذا لم يتمكن من قتلها إلا بالحرق أيضا فلا حرج فيه. وعد بعض المذيات فقال بق، والمقصود به ما يكون في الفرش مما يلسع ويؤذي، وكذلك البرغوث وهو طامر بن طامر الذي يقفز ويؤذي وينقل العدوى، وكذلك القمل وهو معروف أيضا فهو مؤذن فيقتل بغير النار، لأنه يمكن التخلص منه بغيرها، ولكن يجوز قتل كل هذه بالمبيدات وبالعقاقير فلا حرج في ذلك. ونقل في نملة ونحلة وصرد وهدهد نهي. ورد النهي عن قتل النملة وعن قتل النحلة وعن قتل الصرد وعن قتل الهدهد، كل هذه ورد فيها النهي عن قتلها. وهذا النهي محمول على ما إذا لم تؤذي، فإذا آذت فإنه يجوز قتلها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء لسعته نملة فأمر بحرق قرية النمل أو بقتل قرية النمل، فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة تهلك أمة من الأمم. وكذلك النهي عن قتل النحل لأنه ينفع، وقد شرف من بين هذه الحيوانات بالنفع الحاصل في عسله، والله وصفه وصفا بليغا في النعم في سورة النعم وهي سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وكذلك الصرد وهو الطائر الذي رأسه كبير، هو من جنس العصافير ولكن رأسه كبير وهو أكبر من العصافير قليلا. وكذلك الهدهد وهو الطائر الذي على رأسه النبات الناتئ مثل الغدائر أو نحو ذلك، فهذه لا تضر وفيها نفع. وهدهد سليمان كان له نفع لنا، أخذنا منه دروسا وعبرا في الإيجابية وعدم السلبية، فلذلك لا تقتل إلا إذا آذت. فلهذا قال: وهدهد نهي إذا لم تعتدي، إذا لم تعتدي على الإنسان، فإذا اعتدت آذت الإنسان بأي أذية كشقها لسقاء الماء أو إراقتها للبن أو سمن أو أخذها للحم أو خطفها لبعض المتاع، فحينئذ تكون مثل الحدأة والغراب ونحوها من اللواتي تقتل في الحل والحرم، فما فيه الضرر يقتل في الحل والحرم كالعقارب والأوزاغ الحداءه والغراب والكلب العقوري ونحو ذلك. ثم قال والأكل والشرب بوجه واضح من متعلقات ذي الجوارح. الأكل والشرب من متعلقات هذه الجوارح وذلك بوجه واضح، فلهذا ورد فيهما كثير من الأحكام فيما يتعلق بالإباحة والتحريم والآداب المتعلقة بالهيئات. فالأكل والشرب من ضرورات الإنسان وهي من متعلقات الجوارح، فإن الأكل وإن كان يؤكل بالفم وكذلك الشرب لكنه يتناول باليد من متعلقات ذي الجوارح. فالكره في التكن بدأ بتوزيع الأحكام عليها بالكراهة، فقولوا فالكره في التكن فيكره الأكل متكئا وكذلك الشرب لما فيه من احتمال الشرق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إني لا آكل متكئا، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولكن خصوصياته تنقسم إلى أقسام، فمنها ما كان مأمورا به، فما وجب عليه صلى الله عليه وسلم ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم يكون مسنونا لأمته كقيام الليل وقضاء دين الميت المعسر ونحو ذلك، فهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مسنون لأمته. وما كان محرما عليه فيكون مكروها لأمته، وذلك كالأكل متكئا وكلبس ومخالطة كل ما فيه وسخ وقدر، فإنه لا يحل له صلى الله عليه وسلم مخالطة القدر ولا كل ما فيه رائحة كريهة، فذلك حرام عليه صلى الله عليه وسلم فيكره لأمته. وأما ما كان مباحا له صلى الله عليه وسلم فهو الذي يبقى على حرمته على أمته، كالجمع في النكاح بين أكثر من 40 وكالنكاح من غير شهود ولا ولي ولا مهر ونحو ذلك، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي هي مباحة له فتكون محرمة على غيره. فلذلك قال فالكره في التكن، والاتكاء هو الاعتماد على أحد شقيه، كأن يعتمد على مرفقه في أحد شقيه اليمين أو اليسار. وفي اضطجاع، وفي اضطجاع من باب أولى، فالاضطجاع أولى من الاتكاء، والحديث إنما جاء فيه إني لا أكل متكئا، ولكن يقاس على الأكل أيضا الشرب، ويقاس على الاتكاء الاضطجاع من باب أولى، فهو من دلالة مفهوم الموافقة. وبالشمال دون عذر داعي، كذلك الأكل بالشمال أي اليد اليسرى دون عذر داعي لذلك، كما إذا قطعت يمينه أو مرضت أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، وهذا الرجل يسمى بوسر بن راعي، اسمه بوسر بن راعي العيري، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال لا استطعت، فيبست يمينه وشلت، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة بالأكل بيمينه، فقال يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلذلك قال وبالشمال دون عذر داعي، أي دون عذر يدعو إلى ذلك. والمنع بالشمال لابن العربي منا وبعض تابع المطلب، المنع من الأكل بالشمال أو الشرب بها هو مذهب أبي بكر بن العربي منا أي من المالكية، وبعض تابع المطلبي هو أيضا رأي بعض الشافعية وهم أتباع المطلبي نسبة إلى المطلبي بن عبد مناف، وهو الذي هو جد الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا هو نظم لقول خليل رحمه الله وكل موذ كالبرغوث والقمل والبق بغير النار، ويقول ويقتل كل موذ كالبرغوث والقمل والبق بغير النار، ونهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد إلا أن تؤذن وتكون الفاء سببية أي بسبب إيذائها تقتل. ومن المتعلق بالجوارح الأكل والشرب، وكره متكئا أو مضطجعا وبالشمال إلا لعذر أو ضرورة. كذلك مما لا يلي الإنسان ما لم يكن طعامهم ألوانا، كذلك يكره أن يأكل الإنسان مما لا يليه إذا كان يأكل مع غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأكله مما لا يليه مكروه، إلا إذا كان ذلك كان الطعام ألوانا وما يليه منه ليس فيه اللون الذي يطلبه، فلا حرج حينئذ أن يأخذ منه، أن يأخذ من لحم ليس يليه أو من سمك أو من نحو ذلك من تمر أو غير ذلك، أو كان هو مع أهله أو يكون مع ولدنا وأهله. إذا كان يأكل مع أهله فله أن يذر نفسه أو أن يأخذ من ذلك ما أراد، وذلك لأن الطعام طعامه فهو الذي ينفق عليهم، فلا يلزمه تأدب مع أولى، لا يلزمه الأدب مع أهله وأولاده. ولكن الأولى طبعا أن يفعل ذلك الأدب ليعودهم عليه، حتى لو لم يكن هو ممن يطلب منه الأدب معهم، لكن يعودهم على الأدب. وإن يكن يلزمهم معه الأدب وهم يلزمهم أن يتأدبوا معه، فالوالد يلزم الأدب معه والزوج يلزم الأدب معه، وذلك بما لا يشعره بالوحشة والنفرة. وجاز إن أدى الذي لهم وجب من مؤنة إذاره لنفسه عليهم في أكله ولبسه. وجاز إن أدى الذي لهم وجب، إذا أدى حقوقهم الواجبة في النفقة واللباس، أن يؤثر نفسه بزيادة عليهم في أكله ولبسه، وذلك في مؤنة، والمؤنة هي النفقة، هي شاملة للكسوة والنفقة ونحو ذلك. إذاره لنفسه عليهم في أكله ولبسه، وكذلك في فراشه ومركبه ونحو ذلك. نقف هنا في بعض آداب الأكل والشرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا الأدب، وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحاول الآن أن أستقبل بعض أسئلتكم إن شاء الله حسب ما يتاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. اسمحوا لي قليلا. هذا السؤال: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد سواء كان لحية أو شعر رأس، ورد فيه النهي في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لما جاءه أبو بكر بأبيه أبي قحافة وهو شيخ كبير كأن رأسه ثغامة قال غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان واجتنبوا السواد، فله واجتنبوا السواد أخذ منه كثير من أهل العلم حرمة الخضاب بالسواد. وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي حرمة لأنه قال واجتنبوا السواد، ولكن الذي يرجحه حرمة الخضاب بالسواد، وقد شرع الخضاب بغيره، فكان الخضاب أولا بالصفرة ثم بالحناء ثم جاء الكتم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه خير من الصفرة والحناء. والكتم لون بين السواد والحمرة فهو من الألوان القريبة من السواد وليس هو بالسواد. وهذا للرجال والنساء. وأما صبغ الشعر بغير ذلك سواء كان أسود كصبغ المرأة لشعرها أو لبعضه بألوان مختلفة غير السواد فلا حرج فيه بحسب الزينة، لأنه ليس من تغيير خلق الله وهو يتغير ويعود. هذا يقول وأعمله في مجال الأبحاث العلمية للطلاب ولا يتطلب من الموضوع سوى البحث في محركات البحث وتنسيقه وأخذه وأخذ من الطالب مالا عنه، ويدخل البحث في تقييم درجات الطالب هل هذا العمل جائز، وإذا لم يكن جائزا ما حكم المال السابق الذي حزته في مقابله. جواب أنه إذا كان الطالب لا علم له بالبحث ولا يد له فيه بالكلية البتة فحينئذ لا يجوز، لأنه يوضع له عليه درجات وهو داخل في تقويمه، وبالأخص إذا كان البحث هو الأساس كشهادة الماجستير أو الدكتوراه ونحو ذلك، فحينئذ لا بد أن يكون للطالب مشاركة في هذا. لكن تنسيق البحث وجمع المراجع وأخذ المسائل منها أو تخريج الحديث أو تخريج الآيات أو تفسير غريب اللغة أو نحو ذلك هذا لا حرج فيه. فإذا جمعت له المادة العلمية وفهمته هذه المادة وتركت الصياغة له أو بعضها حتى تعلم أنه هو قد استوعب البحث وفهمه، فحينئذ يجوز لك أخذ المال على ذلك، لأنه بمثابة أخذ المال على تعليمه، ويجوز لك أن تراجع له دروسه مقابل ماله. أما ما أخذت من المال في الماضي إذا كان على الوجه المحرم، فإن كنت فعلت ذلك باجتهاد أو بفتوى فهو حلال لك، وإن كنت فعلته بمجرد متجاسر عليه فإذا استغنيت عنه فتخلص منه، تصدق به وأصرفه في مصارف بيت المال ولا ترده إلى الذين أعطوك ولو عرفتهم، لأنهم إنما تعاقدوا معك على أمر واضح وأنت لم تخنهم ولم تقصر معهم فليس من حقهم. الغنم التي تأتي مثقوبة الأذن ما حكمها وما أجزاء الأضحية بها؟ المثقوبة الأذن مكروهة في الأضحية ولكنها جائزة، فتكره المقابلة والمدابرة والمخروقة الخرقاء وهي التي خرقت أذنها، لكن الذي لا يجزئه هو ما يزيل عضوا من له لحم أو له أثر في الأكل كقطع الذنب لأن فيه عظما ولحما ونحو ذلك، أو فيه عيب وشين كقص الأذنين من أصلهما أو كسر أو إزالتهما بالكلية. أما كسر الأسنان أو تساقطها فلا ليس عيبا في الأضحية، وكذلك كسر القرن إذا كان قد برئ ولم يدم لم يكن فيه دم، أما إذا كان فيه الدم فهو مرض، والمريضة البين مرضها من الأربع التي في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر منها العرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي والمريضة تبين مرضها، والكسير. وقال وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، وهو يرفع يده بهذه الأربعين. في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هل هناك حديث خصصت العام في التغيير باليد وقصرتها على ولي الأمر؟ لا، لم يرد في ذلك أي حديث، بل الحديث على عمومه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب المسلمين عموما بالأخص أصحابه الحاضرين معه، وليس فيهم ولي أمر إذ ذاك. ما حكم هامش الجدية الذي تشترطه البنوك التشاركية؟ إذا ربحا تجنيه وتأخذه من الناس، وإنما كان لمجرد الضمان وكان شيئا يسيرا جدا، فمن أهل العلم من رخص في ذلك، ومنهم من خاف شبهة الربا بالزيادة ولو كانت يسيرة، فالاحتياط أن لا يقدم على ذلك. وإذا رأت هيئة الفتوى في البنك التشاركي مجلس العلم مثلا إباحة شيء من ذلك، فهذه مسألة خلاف لا إنكار فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اختلف العلماء في داخل المذهب بقول أيهم نعمل إذا لم نعرف الأعلم منهم، أو القول الذي قاله الأكثر عددا؟ جواب أن الطالب على مستويات علمية، فإن كان من الطلبة الأقوياء والأذكياء وقد درس عددا من الكتب، فإنه يميز ما به الفتوى في كل مذهب، ويعرف الكتب المعتمدة في كل مذهب، فهي معروفة لطلبة العلم من هذا المستوى، فكل مذهب عرفت الأقوال المعروفة فيه. وإذا استوت الأقوال كما يقول فيه خليل في المذهب المالكي خلاف، فإنه إذا قال خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وإذا قال قولان فذلك لعدم اطلاعه على أرجحية منصوصة في المذهب لواحد منهما، ومثل ذلك أيضا في المصطلحات المذاهب الأخرى. فحينئذ قيل يأخذ بالأشد لأنه أحوط، وقيل يأخذ بالأخف لأن الأصل عدم التكليف، والأمر فيه سعة الحمد لله. وعموما إذا عرف الطالب الدليل الذي درس وبلغ مستوى لا بأس به، أما الطالب الذي هو عامي أو قريب من العامي الذي لم يطلع إلا على مختصر واحد من مذهب واحد مثلا، أو مقدمتنا نحو ذلك، فهذا إنما يسأل من يثق بدينه وعلمه من العلماء المعاصرين له، ويأخذ بقوله. هل يجوز بيع الهواء الذي نتنفسه في علب يشتريها الناس كذكرى فكانت تباع هنا في السويد؟ الجواب إذا كان ذلك مما ينتفع به بأي وجه، فالهواء الذي يتنفس الناس به الآن يمكن أن يكون ناقلا للعدوى، فلا بد من الاحتراز منه في هذه الظروف. ولكن قبل ذلك إذا لم يكن كذلك، وكان هو مجرد ثاني أكسيد الكربون ولم يكن فيه نفع، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذه من شروط المعقود عليه، من شروط المعقود عليه أن يكون منتفعا به. فإن كان منتفعا به لأمر ما والله أعلم به، فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه، لأنه غير نجس ومحصور ومعلوم بالوعاء الذي هو فيه. ماذا عن قتل حيات البيوت بدون استئذان؟ وهذا الفعل مشهور عندنا. جوابا ذكرنا أن الخلاف قائم فيها، هل تلحق بحيات المدينة أم لا، والذي رجحته أنها جائزة، أنه يجوز قتلها دون استئذان ولا تلحق بحيات المدينة. هذا يقول: وأصابتني ثعلبة في رأسي وأخذت كل شعري وأنا في عمر 16، الآن عمري 40 سنة ولم يعد لدي شعر كما كان، هل يجوز لي أن أستخدم بعض القابضات فيها شعر من الشعر غير الطبيعي؟ الجواب: إذا كان الإنسان يمكن أن يزرع شعرا فهو علاج للمرض، وهذا الداء الثعلبي مرض من الأمراض، وكل مرض فالأصل جواز التداوي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتداووا عباد الله، ولم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وأما مجرد وضع الشعر على الرأس فإذا لم يكن شعرا طبيعيا وكان فهو بمثابة وضع القبعة أو العمامة أو الكوفية أو غير ذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله. لكن إذا كانت كان بالإمكان أن يزرع شعرا فهو أولى، لأنه علاج لمرض موجود. وعموما لداء الثعلب أدوية مشهورة معروفة قديما وحديثا، ويمكن أن ينفع الله بها إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا الحد من الأسئلة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.